الله، ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة المطلقة إلا بثلاثة شرائط: الأول أن يعقد بثمن المثل إذا لم يجد راغبا بزيادة عليه، فإن وجده فهو كما لو باع بدونه، فلا يصح إذا كان بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا، ما لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر، فبيع ما يساوي 10 ب9 محتمل، وب8 غير محتمل، أما الثاني كون الثمن نقدا. طبعا عندما وكل الموكل الوكيل أن يبيع له أو أن يشتري، فهل يغنم هذا الوقت ويقول سأبيع بأي سعر وأشتري بأي سعر؟ لا، إن الشارع حدد له في هذه المسألة أن يبيع بثمن المثل. كيف يكون السعر الدارج في السوق؟ سواء كان بائعا أو كان مشتريا، فعليه أن يتحرى الأصلح لمن؟ لموكله، فيبيع بأحسن سعر ويشتري بأقل سعر. طبعا إذا كان هذا ما يسمى بثمن المثل في السوق. الشيخ بين لنا أنه لا يجوز أن يكون هنالك غبن فاحش. وما هي صورة الغبن الفاحش؟ يعني ما كان ثمنه من الحاجات 10 مثلا، زيادة 1 ونقصان 1، من الممكن أن يكون هذا ما بين دكان ودكان، ما بين تاجر وتاجر، هذا ممكن. يعني الحاجة التي تساوي 10 أحيانا تباع ب11 وأحيانا تباع ب9، فهي مترددة، يعني بزيادة قليلة ونقص قليل. أما أن يبيع مثلا الحاجة التي قيمتها 10 ب8، معنى ذلك كان هنالك الغبن الفاحش في هذه المسألة، وعند ذلك لا يصح له أن يباشر عملية الوكالة بأنه لا يفعل الأصلح لموكله في البيع أو في الشراء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كون الثمن نقدا. طبعا أي حاجة لو نزلت بها إلى السوق وأردت أن تبيعها تقسيطا أو إلى أجل، فالراغبون فيها كثيرة. أما عندما تريد أن تبيعها نقدا فقد تجد المشتري وقد لا تجده، ولذلك الوكيل يحتاط، لأن المال إذا صار دينا فربما يعسر تحصيله، أما إذا كان نقدا فالشيء موجود وحاضر، إلا إذا عين له أن يبيع ذلك تقسيطا، هذه مسألة أخرى. أما بالنسبة للإطلاق في هذه المسألة، بيع هذه الحاجة فلا يبيعها إلا نقدا. إذن الشرط الأول لا يبيع ولا يشتري إلا بثمن المثل، ويغتفر القليل في الزيادة أو النقصان، أما الكثير كما مثلنا فلا يغتفر. أما الأمر الثاني أن يبيع حالا، يعني ليس بنسيئة، لا بأجل ولا بتقسيط ولا إلى مدة يعني قادمة، إنما يأخذ الثمن فورا. أما الشرط الثالث أن يبيع بنقد البلد. في الأسواق التجارية في كل بلد من البلاد إنما جعل الحاكم أوراق نقد الناس يتعاملون فيها، وعندما تنتهي البلد وتدخل في بلد أخرى فإنك تتعامل بنقد البلد التالية. على كل حال هذا النقد الموجود في البلد نشبه في بلدنا، في بلدنا النقد هو الليرة السورية مثلا، فهل يبيع بغير هذه الليرة؟ والله أنا بعت له بدولارات، في مشكلة صارت إذا باع بغير نقد البلد، من المحتمل أن تكون هذه العملة التي أخذها مزورة واحدة، فيكون قد أوقعه في مشكلته. المشكلة الثانية أنه يخالف القواعد الأمنية السياسية في البلد، فربما يأتي حاكم فيصادر له هذا المال وربما يوقعه في مشكلة لأنه باع أو اشترى أو تعامل بغير العملة التي سمح فيها الحاكم في هذه البلدة. أنت وكيل وينبغي عليك ألا تتعدى الحدود وألا تجازف في شيء من هذه الأمور، فإنما تبيع بنقد البلد فقط. لذلك قال: والثالث أن يبيع بنقد البلد، أي بلد البيع لا بلد التوكيل. مثلا وكله وهو في مكة، وفي مكة يباع ويشترى بالريال مثلا، لكن الوكالة إنما كانت في دمشق، وكله أن يشتري له بيتا أو أن يبيع له عقارا. بأي شيء يشتري ويبيع؟ بالليرة السورية، لا ببلد التوكيل. كانت بلد التوكيل الحجاز فلا يقبل ذلك. أين يقع البيع وأين يقع الشراء؟ في تلك البلد، إنما نفعل ونأخذ نقد البلد فقط، أي بلد البيع لا بلد التوكيل. فلو خالف فباع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع، ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي. يعني لا يصح البيع إذا فعل أحد هذه الأمور، إذا كان بغبن فاحش لا يصح البيع، وإذا كان بنسيئة ولم يكن حالا أيضا لا يصح البيع، وإذا كان بغير نقد البلد لا يصح البيع، لأنه بذلك تعدى بتسليم هذه الحاجة عندما خالف الشروط التي تكون بين الوكيل وما بين الموكل. فإذا باع فإنه يستطيع، باع زيد هذا البيت مثلا إلى باعه بغير نقد البلد، يسترده وبعد ذلك يعقد عقدا جديدا بنقد البلد، وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه وإن طيب. وله بيعه بالإذن السابق، يعني آذن له مرة وبعد ذلك مضت فترة، هل يحتاج كلما أراد أن يبيع أو استرد ذلك المبيع بسبب من الأسباب؟ استرده لأنه باعه بغير ثمن المسلم، أنا بعت المسجلة عوض أن أبيعها بالوكالة، عوض أن أبيعها بالليرة السورية بعتها بالريال، بعد ذلك قلت يا أخي الذي بعته إياها هذا بيع لا يصح شرعا وكنت جاهلا فيه، فرد علي هذه المسجلة وأنا أرد عليك هذا المال، بعد ذلك لي الحق وأبين له أن أبيع بثمن البلد وبنقد البلد، فماذا أفعل؟ هل أطلب من الموكل هنا أن يعطيني إذنا جديدا في البيع، أم يكون البيع الثاني بالإذن الأول؟ لا، البيع الأول لم يصح فاستمر الإذن الأول في البيع على الصحة لا على الفساد. نعم. قال: ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع. ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع، غرم الموكل أو غرم الموكل بدله، غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه. يعني هذه المسألة قد تكون الحاجة تؤكل مثلا فأكلت، أو شاء تذبح أو تموت مثلا فتلف ذلك المبيع، الموكل في هذه الحالة له القيمة، فله أن يغرم المشتري لأنه أخذه، ويغرمه بنقد البلد، أو أن يغرم الوكيل. على كل حال، سواء غرم الوكيل أو غرم المشتري، في كلا الحالتين القرار إنما يعود عليه. المشتري لا يعني أنه غرمه، غرمه يعني ما كان في ما تلف المبيع، يعني عندما باع نقول له نريد أن نسترده، كيف نسترده؟ لا نستطيع. المعنى في ذلك أننا نعيد له ما كان قد دفع لنا بغير نقد البلد، ونغرمه ما كان في نقد البلد. يعني المسألة مسألة تصحيح عمل لا أكثر ولا أقل. تنبيه، لو كان بالبلد نقد، لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع، لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما. يعني لا يوجد بلد في العالم إلا وتتعامل بأكثر من نقد، وخاصة عند التجار ما عندهم شيء ما بيصير بحجار بيبيعوا. يعني هذه عادة يعني موجودة عند الناس جميعا. فترى من الممكن أن يتعامل بالذهب، من الممكن أن يتعامل بالفضة، من الممكن أن يتعامل بأصناف العملات الموجودة في العالم. ولكننا سنأخذ مثالا بسيطا في البلد التي يعني مثلا إلى جوارنا في لبنان، يوجد عملة هي العملة اللبنانية الموجودة عندهم، لكن التعامل في كل حالة من أحوالهم يتعاملون بالدولار مثلا، نعم، وبالليرة السورية باعتبارهم إلى جوارهم. يعني يتعامل هذه العملات الثلاثة يتعاملون فيها بشكل واضح. نعم، لو كان بالبلد يعني نقدان فأكثر، لزمه البيع بأغلبهما. ما هو الأغلب في البيع في هذه البلدة؟ يعني عادة الأشياء التي تباع فترى أن الشيء الدارج فيها ربما حتى ولو كان إما البيع الغالب، لو نظرنا يا ترى الليرة اللبنانية هي الغالبة أم الدولار الغالب، فترى أن الدولار الغالب مثلا، أو أحيانا في بعض الناس إذا كانت الجهة حكومية فالغالب الليرة اللبنانية، وإن كانت جهة شعبية فالغالب الدولار. الواقع هذا الذي يكون في تلك البلدة، لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة باع بأنفعهما. استويا في المعاملة، أنو الأنفع؟ هدول مثلا لو بعت دارا وأردت أن أحمل من ذلك النقد صار بدي أحمل شوال، وهذول لو حملت من هذا النقد سأحمل بضعة أوراق وأجعلها في جيبي، أيهما أنفع حملا؟ أيهما أنفع ثمنا؟ يعني عند ذلك الحقيقة الآن بالنسبة للثمن هذا ما يساوي هذا تماما، يمكن الاستبدال هذه الكمية بهذه الكمية. بقي مسألة النقل، بقي مسألة العد، بقي هذا، فربما يكون بالتي تكون أوراقه أقل وحمله أسهل وعده أضبط. نعم، فإن استويا تخير بينهما. يعني استويا الآن مثلا البلاد تتزاحم بين عملتين، بين اليورو مثلا والدولار، تتزاحم بين هذين الشيئين. طيب من الممكن أن يأخذ هذا أو أن يأخذ هذا، تخير بينهما، فأيهما أنفع له عند ذلك يحمل. فإذا باع بهما قال الإمام فيه تردد للأصحاب، يعني إما أن تبيع بهذا وإما أن تبيع بهذا، أما أن تبيع قسطا بهذا وقسطا بهذا فهذا مشكل لبعض عند بعض الفقهاء. الواقع اليوم يعني إذا أردنا أن نضبط وأن لا يكون هنالك مهلة، فإذا لم ينهه عن شيء معين وأراد هذه العملات كلها في الحقيقة لها تقييم عالمي واحد بالنسبة للأسهم بين بعضها البعض، فيستطيع الإنسان أن يعرف كل عملة ماذا تساوي من العملات، لكن في اليوم الواحد نعم ربما تختلف باختلاف هذه الأيام. قال الإمام فيه تردد للأصحاب، والمذهب الجواز، يعني حتى ولو باع ما وجد قسط من هذا وقسط من هذا، هل يجوز؟ هذا ما يكون بالبلد وهذا أنفعهما، ما في مانع. والمذهب الجواز، ولو وكله ليبيع مؤجلا صح. يعني قلنا نحن سابقا لا يجوز له أن يبيع إلى أجل، لا يجوز له أن يبيع نسيئة من عنده. الأصل في البيع أن يكون نقدا، لكن عند الوكالة قال وكلتك أن تبيع هذه الدار إلى 6 أشهر، صحت هذه الوكالة؟ هنا ماذا قال؟ ولو وكله ليبيع مؤجلا، يعني إلى أجل معين، صح. وإن أطلق الأجل وحمل مطلق الأجل، مطلق أجل وحمل مطلق أجل على عرف في البيع بين الناس، ما هو مثلا؟ وكلتك أن تبيع إلى أجل. لو كنا في قرية من قرى حوران مثلا أو من قرى الجزيرة، ما هو الأجل المتعارف عليه؟ كل الأجل المتعارف، بدين يجوزوا بيجوزوا عن الموسم، بدي يعمر بيته بيعمر عن الموسم، صحيح، بده يخطب بيخطب على الموسم، بده يروح يعطي دينته بيدفع على الموسم، هذا عند ذلك معلوم عند موسم حصاد القمح أو القطن مثلا، أو يعني ما يكون في هذه البلدة، هذا عرف جرى بين الناس، يتقابض الناس فيه المال، وعند ذلك يستطيعون أن يعني يدفعوا ذلك، هذا عرف عام. يا ترى في عرف خاص؟ نعم، في بعض القرى مثلا ترى أن ما يسمى واحد اشترى وكله أن يبيع إلى أجل، لكن بعرف الناس ما هو الأجل؟ هذا عنده غرف نوم، وغرف النوم مين بيشتروا؟ العرسان. طيب هذه القرية عندما اشترى غرفة النوم ليس معه مال، قال إلى أجل، ما هو الأجل؟ أخي عرسه يوم الخميس، يوم الخميس بيجوا العالم وبنقطوا كلياتهم، بلما نقطوا بيروح بيدفع غرفتهم، فالأجل بالنسبة إليه هذا أجل خاص مو أجل عام. ما هو؟ تحديد يوم عرسه الذي يكون فيه، يجمع المال، لأن هيك من عادتهم كلما صار أنه كل الناس يدفعون هدايا الزواج، تجمع هذه الهدايا وتدفع، فعرف ذلك الأجل، هذا أجل خاص مو أجل عام. طبعا الشيخ أطلق فقال إلى عرف الناس، ما هو عرف الناس في هذه الحالة؟ ربما بعض الناس مثلا ربما كان فقيرا في بلدة، فالناس سيأتون من عادتهم أن يوزعوا الزكاة في رمضان، هذا برمضان بيصير معه مال، يا ترى هذا الفقير هل يستطيع أن يفي مما يأخذه من زكاة المسلمين؟ وبعد ذلك هذه أشياء لو أردنا أن نكثر من الأمثلة فيها لاستطعنا أن نكثر من الأمثلة فيها، وهي دفع. إذن قال الشيخ وإن أطلق الأجل وحمل مطلق أجل على عرف على في البيع بين الناس، فإن لم يكن عرف راع الوكيل الأنفع للموكل، ما في عرف بين الناس هلا ولا معروف الأجل، مثلا في المدينة ما في عرف، كل الناس اللي بدهم يبيعوا لأجل لابد أن يكتب ذلك الأجل، كل واحد بيبيع بالتقسيط، هذا لست أشهر وهذا لثلاث أشهر وهذا لسنة إلى غير ذلك، فهذه المسائل كيف لابد من بيانها ولابد من إذن الموكل بالدرجة الأولى فيها، يا موكل هل تسمح؟ قال أسمح بالبيع إلى 3 أشهر، أكتب بينه عقدا وآخذ كل الاحتياطات التي تجب في هذا العقد، فإن لم يكن عرف راع الوكيل الأنفع للموكل. طيب ويشترط الإشهاد، لماذا؟ لأنه إن حدث طبعا المسائل، قد يقول قائل أشهد أو لم يشهد، هل بدي أكل المصاري أكل؟ لا، إن الإسلام عندما قرر هذه الأحكام كان الإسلام بقراره لهذه الأحكام متكاملا، مرتبط بائع ومشتري ومجتمع وقاضي وسجن وسلطان ودستور، كل ذلك مرتبط بشيء واحد، فلذلك يرفع أمره، لذلك الإشهاد هنا ليس عبثا، وإنما من أجل أن يشهد عليه أنه أخذ هذه الحاجة إلى أجل ولم يؤدي الثمن. وحيث قدر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل، يعني قدر له لشهر لا يبيع لشهرين، أما لو قدر له ما في مانع أن تبيع إلى شهرين، هل يبيع أدنى من ذلك؟ ما في مانع. اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين، صح، قال الوكيل بع إلى أجل بعشرة، فباع حالا بعشرة. أحسن، هاي مصرياتك ولا تنتظر شيء، صح البيع؟ صح البيع. قال بع إلى ثلاثة أشهر، فباع إلى شهرين أو إلى شهر، صح البيع؟ صح البيع. إن لم ينهه الموكل ولم يكن عليه فيه ضرر، أحيانا له مصلحة، قال بع إلى، هلا في عنا موسم يأتي بعض اللصوص مثلا أو الذين ينهبون المال، قال له بع إلى ثلاثة أشهر، قال له بعت لك هلا، هلا في آبل يجوا بينهبوا المال، لذلك أنا لما بعت حولت الأمانة من عندي لعند واحد ثاني من أجل أن يحافظ عليها. هذا مسألة من مسائل الضرر، أحيانا يريد الآن أن يجعل أمواله عند الناس لا أن يجعلها عند نفسه، عند ذلك ماذا نقول له؟ ينبغي عليه أن يحتاط فيبيع كما أمره بالضبط، صار له مصلحة. مثلا هل أنا لو اشتريت منك إلى أجل، إلى أجل مثلا، ما هو الأجل؟ عندي رخصة بنائي، رخصة البناية لما تطلع إلا بعد شهرين، اشتريت منك الحديد لبعد شهرين سلمني مثلا، عندما كان الأجل لشهرين، لو قلت لي لا حجب لك يا اليوم، أبي ينسر وصار بده الناطور وصار بده مستودع، يعني عند ذلك تكلفني عندما تأتي بوقت سابق. المصلحة أن تأتي بالوقت. ألا ترون ما مر معنا في باب السلم؟ مثلا أحيانا يطلب منه شيء فيقول أنا جئتك به قبل وقته، لا أنا لا أريده قبل وقته، لأن ذلك سيكلفني تكاليف نقل، تكاليف مستودعات، تكاليف إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك لابد من تحديد الوقت. فيراعى في هذه المسألة إذا كان تحديد الوقت لابد منه فيجب أن ينضبط فيه. ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن، قال له أنا هلا إذا بعت حال لحبيعه بعشرة ومؤجل ومضمون الأجل وأنا ما لي عاوز المصاري، أبيعه ب12 أيهما أحسن؟ لا بيع ب12 وإلى أجل ذمة جيدة، نعم، أو خوف، نعم أو خوف. الخوف أحيانا يعني الخوف إما من قبض الثمن أو خوف مثلا من نزول هذه السلعة على حسب ما يراها، أو مؤنة حفظ علي أن أحفظ ذلك المال مثل ما قلت لكم في مستودع ودناطور إلى غير ذلك، نعم. وينبغي كما قال الأسنوي حمله على إذا ما لم يعين المشتري، وإلا فلا يصح لظهور قصد محاب. أنا بدي بيع لزيد، ليش بدك تبيع لزيد؟ ولماذا هذا إلى أجل وهذا نقدا؟ عند ذلك هذا الوكيل صار عنده محاباة في ذلك الأمر، وهذه المحاباة معناها ليست لمصلحة الموكل. بعد ذلك قال الشيخ فرع، لو قال، ننتبه هذه المسائل التي ستأتي لها علاقة باللغة العربية بالألفاظ، طبعا هل للغة العامية التي بيننا ألفاظ تفهم منها؟ نقيس هذه على تلك وبعد ذلك نفهم، يعني لا يشترط أحيانا لا نتكلم بهذه الألفاظ. لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت، بكم شئت، هذه كم تستعمل في اللغة العربية للعدد. عندما أقول لك كم عبدا ملكت فتقول ملكت 20 عبدا، ملكت 20 دارا، ملكت 20 كتابا، صحيح؟ فهذا كم تستعمل للعدد. فقال بع هذا بكم شئت، يعني بالعدد الذي تريده. يا ترى هل يصح لي أن أبيعه ب10، ب15، ب20، بكم شئت؟ فله بيعه بغبن فاحش، يعني بزيادة، نعم، في أي سعر كان، لا بنسيئة. ما قال له يعني إلى أي وقت شئت، ماذا قال له؟ بكم شئت. فيبيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد. مثل واحد بده يسافر، قال له بعليات بأي سعر كان، هيك بأي سعر، مهم أنه جيب لي مصار، يريد السفر. ولذلك لبعض الناس لما بدهم يعزلوا ببيع بحط إعلان بداعي السفر بدي بيع، يعني معنى أنني متهاوت في سعر هذا الشيء، لماذا؟ لأنني على جناح سفر، لا أريد أن أحمل البضاعة وإنما أريد أن أحمل الثمن. يعلن ذلك، معنى ذلك طيب هو مسافر، ومسافر بعد ذلك يأتي فيأخذ المال نسيئة إلى أجال، لا يريده حال. ولو قال له بع بكم شئت والقيمة 10 فباعها ب8 كما مر معنا سابقا لا يصح، الشرط الأول أن يكون بثمن المثل فلا يبيع بغبن فاحش. طيب هنا قال بع بكم شئت، هو سمح له أن يبيع وذلك من أجل سرعة البيع، فهل يصح ذلك؟ بع بكم شئت، فباع بغبن فاحش يعني باع ما تساويه 10 باعه ب8 صح؟ صح. ولا بغير نقد البلد، يعني قال له بكم شئت، ما قال له بأي شيء بأي نقد، لا بده يبيع بالليرة السورية، باع في الليرة السورية عوض عن 10 باع ب8، لا يبيع نسيئة ولا يبيع بغير نقد البلد. أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد. قال له بما شئت، اختلف يعني بأي نوع شئت، فله أن يبيعه حالا أو أن يبيعه مؤجلا، نعم، وله أن يبيعه بغير نقد البلد. لكن إذا قال بما شئت يعني بأي عملة شئت، عفوا أنا يعني عندما يقول له بما شئت يعني ذلك أنه لا يصح بيعه إلا يصح بيعه بنقد البلد وبغيره، لكن لا يصح نسيئة. لذلك قال بما شئت أي بالمال الذي شئت، بكم أي بالعدد الذي شئت، بما شئت أي بالمال الذي شئت. أما لو قال له بع كيف شئت يبيع حالا ومؤجلا. إذن كم عندنا وما وكيف، فإذا قال له بع بكم شئت يبيع بالعدد، هذا بالعدد يصح زيادة ونقصانا، لو قال بع بما يصح بأي نقد، لو قال كيف شئت يصح حالا ومؤجلا، أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد. إذن كل واحدة خرجته بما شاء. أما لو قال له بع كيف كيف بكم شئت وكيف شئت وبما شئت، صار فتح له الباب على مصراعي. نعم. إذن أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد. أو قال له بع بما عز وهان، يعني لك بأي سعر بعليه، بأي سعر بغالي برخيص، هيك الناس تقول له بغالي برخيص بيعه بدي يخلص منه، نعم، فله بيعه بعرض، نعم، وغبن يعني قد يبيع عوض ما يبيعه بالمال، عنده خروف باعه بطاولة بصح، عرض هذا صح، باعه بلوح إجازة بصح، باعه بمسجلة، هذا عرض مقابل عرض آخر، يصح أم لا؟ يصح أيضا. وغبن زيادة أو نقصان، نعم، لا بنسيئة ما له علاقة، المهم أن تبيعه، أما الأجل دائما نحتاط فيه، وذلك عن يعلل بقى الشيخ كما عللت لكم، لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير. عندما قال له بيع بكم شئت، وما بما شئت للجنس يعني بأي نوع من أنواع الجنس، فشمل النقد والعرض. لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان شمل عرفا القليل والكثير أيضا. نعم. وكيف للحال، فشمل الحال والمؤجل. نعم. ولا يجوز بعد ذلك كلام جديد، ولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه. قال له خذ بيع هالمسألة، بيعنا هالمسجلة، طلع فيها، قال والله بعت نفسي هذه المسجلة، أنا وكيل في البيع وأنا أصيل في الشراء، فهل يجوز لي؟ وكلني حسام أن أبيع هذه المسجلة، هذه المسجلة له وأنا في بيعها وكيل، ولكنني أرغب فيها، فماذا قلت؟ بعت هذه المسجلة إلى نفسي أو من نفسي، يصح ذلك؟ لا يصح. هذا لماذا؟ عندنا قاعدة في العقود دائما نذكرها في كل باب: لا يجوز اتحاد القابض والموجب أبدا. اتحاد القابض والموجب لا يجوز. لماذا؟ هلا كل واحد بازار قاعد، البائع ماذا يريد؟ يقول له قديش بدك فيها؟ يقول له بدي 10. المشتري ما بيقول له خذ 12، بيقول له خذ 5، خذ 6. عند ذلك البائع يريد أن يبيع بأعلى سعر، والمشتري يريد أن يشتري بأخفض سعر، شلون نجمعهم مع بعضهم؟ فكيف يبيع هذه الحاجة من نفسه؟ هذا لا يجوز. طيب ما صورتها؟ أحسن ما تقول لي بيعها وتوكلني في بيعها، والله أنا إلي حاجة فيها. كم تريد؟ أنا 10. قال أنا أريد أن أدفع لك 8. من هون لهون أنا بتسعة اللي اشتريت. عند ذلك صار البائع مين؟ أصل الموكل، تحول وانتهى عقد الوكالة كله. ممكن هذا الشراء، فلماذا يقول بعت من نفسي؟ وأيضا متهم في ذلك الأمر لأنه لم يطلب أعلى سعر في هذه المسألة، ولا من وليه، من موليه. عنده يتيم، أو عنده مثلا ولد صغير، أو عنده سفيه، أو عنده مجنون، قال اشتريته. أنت كأنك عم تشتري لنفسك. لذلك اتحد القابض والموجب في آن واحد. نعم. إذا كان بده يبيع على نفسه لا يصح. قل له بعني إياها، قل له جابت بالسوق 10، أنا لي مصلحة فيها. ما لو سمح له لنفسه أو للغير. أخي قل له أنا بدي، قل له أنا بدي إياها. ليش اللفة والدورة عم يساوي يعني؟ لما بدي أعطيه مني بقول له اشتريتها لنفسي، أنا بشتريها لنفسي، خذ حقتش. أنا لقيتها بالسوق بتسوى 10، هي 10، إلي مصلحة بالسوق ب10 وما في شرة، وأنا إلي مصلحة ب9، تبيعني؟ قال لك الله يبارك، انتهت المسألة. ما بيصح، الشرع عم بيقول ما بيصح. ما بدخلنا يا أخي، دائما بتطبقوا. يعني أنتوا عم تسمعوا هلا دروس، هذا نادرة يعني المسألة، انه يا واحد يجي يعطي درس بالمعاملات والشركة والبيع والسلام والى اخره في المسجد وعلى المنهى، هذا الشيء نادر. هذا الدروس صفيانة بين اثنين. ولذلك يا اخواننا بيكونوا طبقوا الشرع على السوق، ما بدك تطبق السوق على الشرع، لان هاي شغلة اهواء الناس لا تعد ولا تحصى. صحيح، لكن الشرع الان هذا ما يبينه شرعنا، ما في مانع أقل الدرجات من الممكن استشارته. يعني ربما نتساهل في شيء، أنه أنت وكلتني في شيء معين، أي في بينك وبينه مثلا سؤال على هاتف على كذا، أن تقول له أنا أريد شراءه، فإذا رضي عند ذلك صح. المهم لأنك متهم عندما تريد شراءه، الإسلام عم يرفع عنك التهمة وعم يجعلك بريئا، فلماذا تفعل ذلك؟ ما في حل يعني الآن سيمر معنا الحل. إذا باع نفسه أو باع موليه لا يصح، يعني إله هو ولاية وصي على ولد، على مجنون، على سفيه، هل يجوز أن يشتريها لهذا الولد؟ لا. ليش؟ لأنه في الحقيقة هو المشتري، وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك. لأنه أنت لك مصلحة، والله إذا طرية باخذها أنا، وإذا آسي بعرض لها. الناس بتقول بالمثل الطرية الأسناني والآسر مهم إلى غير ذلك. فالشيء واضح ما في خلاف عليه. جاء الإسلام ليبرئك منها، ما بده تجي اليوم من الأيام فيقول لك أنا وكلتك أن تبيع هذه الحاجة وكانت تساوي 100 فاشتريتها ب70 لنفسك. عند ذلك هذه تهمة. أما عندما يبيع، ما هو الغرض لي أن أبيعها ب70؟ أنا عرضتها في السوق وأنت وكلتني، وكان السعر الذي موجود ها هذا فلان وفلان وفلان. هلا غلب، لو حبينا نلم لواحد فقير وجيت عديتهم قدامنا، نفيت التهمة كلياتها. بعد ما عديتهم انت هذول طلعوا 150 ليرة، يا ابو راتب عدلنا اياهم 150 ليرة. حملتهم ورحت على الغرفة لاني رجعت اخي، طلعوا 150 ليرة. كل الناس يقول قديش حطيت بالجيبة؟ ليش انت وقعت نفسك بالتهمة لما اخذتهم وعد قدام العالم؟ لما بتعد أمام الناس برأت نفسك من هذا الأمر تماما. صحيح؟ نعم. قال بخلاف غيرهما. إجي أبوك لح يشتري منه، أبوك زلمة باب إغعاء قير راشد، صحيح؟ يستطيع أن يبيع وأن يشتري، فبعت والدك، هل يصح ذلك؟ يجي ابنك الرشيد عندك ابن لحاله طالع لحاله وله بيت ودكان وكذا وانت وكيل فبيعته لولدك. نعم ممكن ممكن، لكن هون لابد من مسألة الأمانة، ما في محاباة يعني للولد أو للأب. وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه، لأنهما من مقتضيات البيع. يعني عندما يجعل هذا البيع حالا لابد أن يأخذ الثمن وأن يدفع المثمن، يعني هذه البضاعة. فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن قيمته. قال له حطها المسجلة، قال له ارجع لعندي بكرة خذ حقها، أو بعد ساعة بياخذ المسجلة معه بيقول له لما بصيروا معك المصاري بيجي لعندك تأخذ، أما خليها عندك والله اليوم ما في، بعناها دفعنا غلة لغيرك، إجا واحد سبقك إيه اليوم الخميس ما في سكر على بكير، انتظر الخميس القادم وخذ بقى مطمطة. عند ذلك وقع كان البيع نقدي صار بالتقسيط، عند ذلك لا يصح. فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن، قديش بعتها؟ قال والله بعتها بعشرة، بيجي بيقول له الموكل اعطيني العشرة، قال له ما أخذت، قال له أنت مقصر ليش سلمت إياها. لذلك قالوا في باب البيع وللبائع حبس المبيع قبل قبض الثمن. يعني لعله أن هذا البحث طويل، نعود إلى قولنا ولا يجوز للوكيل أن يبيع. هنا نقف ونتابع الحديث غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.